إذا كنت أنا صاحب إبل وجاءتني ناقة من الإبل ولكن طردتها ولم تذهب عن إبلي وبالتالي استعملتها مثل الركوب والظعن عليها حتى تلفت، هذا لا يجوز لك ولو جاءت إلى إبلك، عليك أن تطردها أو تسلم على ولي الأمر الأمير في بلدك أو قاضي المحكمة حتى تسلم شرها. فإذا استعملتها ولمتها وعليك غرامتها لصاحبها أو لبيت المال حتى تصرف في وجوه الخير، لأنك قد عصيت ربك في إيوائها وركوبها واستعمالها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.